يقول: هل يجوز رسم الحواجب بقلم كحل فقط عند النساء؟ الله، مشاكل النساء ما تخلص. هل يجوز رسم الحواجب بقلم كحل؟ يعني هو من حيث الجملة، يعني رسم الحاجب أو حتى ما يسمى بالتشقير، زين، يعني هو نوع من رسم التشقير، يعني تلوين لون الحاجب جعله أشقر أو ما شابه ذلك، إنه كأنه لا يرى. الأصل فيه الجواز، ولكن فيه إشكالية، وهي قضية إن اللي يشوف الناظر ما يقول مشقرة ولا راسمة، شو يقول؟ أزالت. الذي يرى الناظر يقول أزالت الحاجب. فإذا كانت امرأة صالحة، وخلنا نقول إذا كانت قدوة هذه المرأة وشافوها قالوا فلانة شايلة حاجبها، شو المانع إن احنا نشيل حواجبنا مثلا، وهي ما أزالت، وإنما هي إيش؟ شقرت أو رسمت، خلنا نقول، ولم تزل الحاجب. لكن الذي يراها ماذا يقول؟ يقول أزالت، لأن أظن صورته واحدة، صورة الإزالة وصورة التشقير أو الرسم واحدة. ففيه إشكالية من حيث أنها تكون قدوة سيئة. الإشكالية الثانية وهي أنها يعني تكثر سواد العاصيات التي يزلن الحواجب، فيغتر الآخر الأخرى باقي النساء، حتى أن بعض النساء هكذا تسأل، تقول كل الحريم قاعد يشيلون، كل الحريم تشيل حواجبها، ما تفرق أن في واحدة أزالت واحدة شقرت أو رسمت، فقد تكون تكثر السواد وتغري الأخريات بفعل هذا الأمر حتى لو لم تكن قدوة. ولذلك الأصل ترك هذا الأمر إن شاء الله تعالى، ترك هذا الأمر. لكن من حيث الأصل أنه جائز، لكن مشكلة فيما يترتب عليه من المفاسد، والله أعلم.